الرهن جعل عين مالية وثيقة بدين، بحيث يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. الرهن اصطلاحا جعل عين مالية وثيقة بدين، بحيث يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. ما معنى هذا التعريف؟ الرهن جعل عين مالية، يعني هي مال لها قيمة مالية، هذه العين يعني هذا الشيء، عين المقصود به شيء معين، هذا الشيء هذه العين لها قيمة مالية، لها قيمة مالية. جعل هذا الشيء أو هذه العين التي لها قيمة مالية، جعلها وثيقة بدين. هذا الدين سببه بيع، سببه إجارة، سببه قرض. مثال ذلك: أنت بعت ساعة هاتفا، مثلا بعت هاتفا لفلان إلى أجل، يعني إلى أجل أنه لم ينقدك الثمن، ما طالكش الدراهم، ما خلصكش، قالك تصبر عليا. طيب شحال نصبر عليك؟ قالك تصبر عليا مدة شهر ونجيب لك زوج ملايين توعك، بعته لي بزوج ملايين، شهر نجيب لك زوج ملايين. أنت تريد أن تستوثق، تريد أن تطمئن على مالك، الهاتف هذا مال، تريد أن تطمئن، بمعنى أنك مطمئن على قبض المبلغ المالي في حينه، تطمئن باللي كيلحق شهر يجيب لك زوج ملايين. ماذا تطلب؟ تطلب رهنا، تطلب رهنا. إذن هو وثيقة، جعل هذا العين، جعل العين المالية، جعلها وثيقة بدين. في مثالنا هذا الدين سببه ماذا؟ دراهم اللي بينتكم شنو هو السبب؟ سببها بيع، بعت له هاتف، بعته هاتفا. ممكن إنسان باع سيارة، ممكن إنسان باع شقة، ممكن إنسان باع قطعة أرضية، ممكن إنسان باع كتابا. هذا البيع قد يكون إلى أجل، قد يكون مقسطا، الأقساط الباقية يخاف الإنسان يقول لك يمكن ما يعطيها ليش. طيب أنا بعت له سيارة أعطاني 50 مليون، باقي 50 مليون، 50 مليون قال لي على 3 شهور تكون عندك. أنا أريد أن أستوثق، أريد أن أطمئن على هذا المبلغ المالي أنني أحصل عليه إذا حان الأجل، أطلبه. وش نطلب؟ الرهن، جعل عين مالية وثيقة بدين. هذا المثال سبب الدين ماذا؟ وشن هو الدراهم اللي بيناتنا؟ وشن هو السبب؟ راني نسلو المبلغ. وشن هو السبب؟ بيع. مثال آخر قلت قد تكون بيعا، قد تكون إجارة. أنت عامل يدوي، بناء، دهان، تصبغ، ها؟ بانتر كما يقولوا بالفرنسية، يعني بعض خوتنا ولا بعض كذا ما يفهمهاش، دهان، بناء، ماصون، هكذا، كهربائي، إلكتريسيا. وهذا إنسان عنده ما شاء الله، عنده فيلا، قالك خدم لي كل شيء. طيب قالك من الأول؟ قالك شوف يا فلان، أنا كي تخدم لي الآن ما تقبضش مباشرة، تقبض على مثلا كل شهر نعطي لك نصيب. شحال راح تخدم لي؟ تقول له هذه كامل كذا كذا كذا، إيه، قل له هذه جاتك مثلا حاجة كبيرة شوية، قال جاتك 30 مليون، يقول لك شوف أنا بشرط كل شهر أعطيك 5 ملايين، يعني 30 مليون أتقاضاها على مدة 6 أشهر. طيب أنت تخاف، تخشى أن تقع فريسة لبعض الذئاب البشرية، لبعض المحتالين الذين يماطلون في تسديد أموال الغير، وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك، فقال كما عند البخاري. وهذا الحديث أيها الأكارم يحوي ترهيبا شديدا وتهديدا أكيدا وتخويفا مرعبا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، إن كان يماطل مع قدرته على التسديد. اسمع، في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. إنسان سلف دراهم ولا شرى بقعة أموال يريد أداءها نيته يسدد يرجع دراهم، أدى الله عنه، أعانه الله، ربي وفقه ويسدد. لماذا؟ هو نيته إنسان صالح، قال لك أنا كل شهر نعطي له مليون ولا زوج ملايين ولا أقرضني مالا نسلف لي كل شهر نجيب نرجع لك مليون، تعطيت لي 30 مليون، أنا أجير صاحب راتب شهري متواضع كل شهر نعطي لك مليون حتى نسلكهم في 30 شهر مثلا 30 مليون. هو نيته يسدد. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أعانه الله، وفقه الله. اسمع الشطر الثاني، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. نيته ما نرجعش، أنا ما ترجعش، عنده دراهم، يمكن عنده دراهم تأخذ له ماله؟ سبحان الله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ما يجوز. سبحان الله، لا يحل لك أن تأخذ مال أخيك بغير حق، بأي حق تأخذه؟ الشاهد، من أخذها يريد إتلافها نيته ما يرجعش، نيته من سددش، أتلفه الله. سبحان الله، أتلفه الله. يحتمل أنه أن الإتلاف أنه أخبر به من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وخبر النبي عليه الصلاة والسلام صدق، لأن الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. معناها هذا الإنسان يتلفه ربنا لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إخبار خبر. يحتمل أنه دعاء، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من أخذها يريد إتلافها فأتلفه يا الله. وإذا كان دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم فدعاؤه صلى الله عليه وسلم مستجاب. فالإنسان هذا في ورطة حقيقية في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد، هذا الإنسان الكهربائي قالوا على 30 مليون كل شهر نعطيك 5 ملايين، قال معليش ماشي مشكل كل شهر أعطيني 5 ملايين ما فيش مشكل، لكن يريد أن يستوثق، يريد أن يطمئن على حصوله على هذه الأقساط في آجالها في الوقت. وش يطلب؟ يطلبه رهنا. إذن ها المثال الأول إنسان في بيع الدين، سببه البيع. المثال الثاني سببه الإجارة، إجارة أنت أجير، ولا إجارة كما يفهمها الكثيرون بمعنى الكراء، كرى له دار، أجر له بيتا، أجر له محلا تجاريا، أجر له كذا، هذه إجارة. ثم قالوا تعطيني المبلغ، قالوا لا أنا نعطيهم لك بعد مدة كذا. هو يقول له ما فيش مشكل، لكن أريد أن أطمئن، أطلب منك رهنا. أيضا قد يكون الدين بسبب القرض، هو قرض دين، يعني إنسان جاء الإنسان جاره صديقه أخوه قريبه زميله في العمل، قالوا يا فلان أطلب منك قرضا طيبا، قالوا كم تريد؟ قال أريد مثلا 50 مليونا على أن أسددها بعد مرور سنة مثلا ولا شهر، هذا مثال فقط. طيب الإنسان توسم فيه الخير أنه محتاج، وقال في نفسه المال مال الله، وربنا قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وهذا المال نعمة من الله، وأنا ولله الحمد ميسور الحال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وربنا عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى، قالك في سبيل الله نعاونه، لكن يبقى احتمال أن هذا الإنسان يماطل، أن هذا الإنسان يكذب، أن هذا الإنسان لا يرغب في التسديد، فيقول له نعم أوافق على أن تعطيني رهنا، تعطيني الرهن. واضح لحد الآن؟ إذن هذا باش نعرف التعريف وبعدها ننطلق للأحكام. الرهن جعله عين مالية وثيقة بدين بحيث يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، بحيث هذا الدين يمكن استيفاؤه، يعني كي يلحق الأجل يتصل عليه ولا يروح لعنده، يا فلان الحق الأجل قتلت 10 ملايين نجيبها لك في كذا، يا تجيبها لي يا استوفي ناخذ حقي من الرهن. راك رهنت عليا الحلي تاع الزوجة تاعك الذهب ديتهم رهن، قال أنا سلفت لك 50 مليون، أنت جبت لي حلي مثلا تاع الزوجة تاعك وجبت لي أجهزة كذا وكذا قيمتهم راهي 70 مليون ولا 60 مليون مثلا. طيب الآن تجيب لي المبلغ المالي تاعي، وإذا راك ما تجيب ليش ما تسددش وكذا، أنا أستوفي حقي، ندي حقي. كيفاش تدي حقك؟ نروح نحكم الحولي نبيع قيس 30 مليون، أنا نسلك ندي 30 مليون تاعي ونرجع لك البقية، نأخذ 50 مليون تاعي ونرجع لك البقية، نبيع بقدر ما أستوفي به حقي. واضحة لحد الآن؟ طيب إنسان مسلف له 10 ملايين رهن عنده الحولي تاع الزوجة تاعه، هو قبل ما راح عند الصائغ قال له هذا ذهب تأكد لي، أول خطوة يعني ربما يجيب له المموه، يأتيه بالمموه بالذهب، شل بالذهب مش يذهب، بعد يقول له هذا كامل يسوى 2.5 ملايين، هو كان حاسب باللي 30 مليون ولا 50 مليون ولا كذا، يقول له هذا ما يفوت لكش 3 ملايين يا عبد الله، لماذا؟ يقول له هذا مموه بالذهب فقط، هذا مشلينه مش يذهب، هذا ما هوش ذهب حقيقي، كما اللي يسميه مثلا البلاكيور، بلاكي أور لور، هذا بالفرنسية والذهب هو مموه شلين وبرك. طيب الإنسان لما اداه للصائغ تأكد بأنه ذهب، خطوة الأولى. خطوة الثانية ذهب، يقول له وزنه، يقول له تقريبا كن حب إنسان يبيعه شحال يجيب، يقول له هذا تحب تبيعه يجيب لك 22 مليون مثلا. طيب يقول له نسلف لك 20 مليون فقط نضمن دراهمي، ماشي 22 سلف لك 100 مليون، انا كي تقول لي اديه ذهب دي 22 باقي 78 مليون يا عبد الله، لا قال انا وزنته 22 مليون يجيب لي، يجيب لك 22 تقريبا، يقول انا سلف لك 20 مليون، يحاول دائما الرهن بحيث يستطيع ان يستوفي دينه منه. طيب اللهم الا اذا كان هو قال لا انا ما يضرنيش ما يدينيش 30 مليون كامله، بصح الى دار 4 ملايين و5 ملايين حسيبه الله، اعطاله رهن مقداره 25 مليون هو سلف 30، قال لك ان شاء الله يرجعهم، الا ما رجعهمش ادى لي 5 ما اداليش 30 كاملين. المهم هذا رهن، جعل عين ماليه وثيقه بدين بحيث يمكن استيفاؤه منه او من ثمنه. منه إنسان مثلا أعطى الإنسان شيء بحيث مباشرة يستوفيه منه، يقول القيمة هي كذا وكذا، هني خذيت القيمة، هو مباشرة من العين المرهونة أو من ثمنه، يأخذ العين المرهونة وما يحتاجش العين المرهونة. أنت تصور إنسان رهن عند إنسان الآجر بريك، قالوا أنت عندك قطعة أرض راهي كامل مرهون عندك، هذاك البريك راهي عندك 500 كيس إسمنت مرهونة. طيب هو وش يدير بالإسمنت؟ وش يدير بالسيمان؟ هو يحوس على دراهمه. طيب وش يدير؟ الحل أنه يبيع العين المرهونة، يبيع الشكاير تاع السيمان هذو الإسمنت ولا كذا بحيث يأخذ المبلغ المالي تاعه. طيب هذا تعريف الرهن اصطلاح. والمصنف رحمه الله تعالى قال باب الرهن وغيره. الغير هذا قصد به المصنف رحمه الله تعالى الحوالة، وقصد به أيضا الإفلاس، وقصد به كذلك الشفعة كما سيأتي معنا، لأنه ذكر أحاديث يستفاد منها بعض أحكام الحوالة، وذكر بعض الأحاديث يستفاد منها أحكام الإفلاس، إنسان أفلس. واضح الإفلاس؟ إن شاء الله نوصله نوضحه أكثر. إحنا لكن خوتنا كي تقول له غير أفلس ربما ما يفهمهاش مليح، كي تقول له هذا الإنسان ديكلارا فايت ها يقول لك سهل هذه فهمناها، هذا هو الإفلاس، أفلس هكذا خلاص راحوا له كامل المبالغ المالية تاعه. إنسان إما أنه سفيه، إما أن يعني سفيه في تصرفات المالية، إنسان أعطوا له المبالغ المالية وأقرضوه وكذا، حكم المبلغ المالي وراح نسأل الله السلامة البيوت الدعارة الملاهي الليلية إلى آخره، وبعدها الحق الأجل، يقول لهم ما عنديش أفلست راح المال. طيب كين أحكام الشريعة؟ عندك عقار الدار بأسمك، جيب الدار هنا يشوفوا كيفاش نديروا معها، والشقة بأسمك، جيب الشقة لهنا، قطعة الأرضية بأسمك، نستوفي حقوقنا. لكن هناك أحكام، إنسان مثلا هو باع لك شقة ما عطيتلوش، قلت له بعد نخلصك، هاي عندي تجارة عندي بضائع عندي كذا، وإنسان آخر باع لك سيارة ما خلصتوش، قلت له بعد نخلصك أنا عندي رأس مال تاع 3 ملاير، أنت سيارتك راهي 100 مليون ولا 150 مليون، وإنسان طيب لما يجي إنسان أنت أفلست وباع لك السيارة والسيارة مازالها موجودة، نقسموها كامل ولا هو يبدأ بسيارته يديها، وهذاك عنده شقة يبدأ بالشقة تاعه، ولا تقول له سنة نقسموهم كامل، أم كاين ناس أخرين يسالوا له، هذوك واش عطاو له؟ عطاو له السيولة النقدية دراهم. هنا حكم هذا نتناولوه، المصنف ساق له حديثا، شكون هو الأولى؟ عطي له السيارة أولى يدي سيارته السنة قبل ما كاين والو يقبض سيارته، الآخر يقبض الشقة تاعه، وهذوك اللي يمدوا دراهم. ها كاين الحل إن شاء الله بإذن الله تعالى، سنصل إليه إن شاء الله. المقصود أيها الأكارم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرهن وغيره، الغير قلنا الحوالة والإفلاس والشفعة. شفعة، شفعة الجار مثلا، إنسان احنا فقط سبحان الله ربنا وش يقول؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما. حتى الطير في السماء ذكرنا العلم، ذكرنا مسائل تتعلق بالطير سبحان الله. يقول سلمان حينما سأله الرجل اليهودي قال: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال: أجل، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، فبدأ بدء الخلق حتى أدخل أهل الجنة منازله وأهل النار منازله، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. يعني سبحان الله اللي يقرأ القرآن ويقرأ السنة ويقرأ ما شاء الله يلقى كل حاجة تسأل عليها موجودة سبحان الله. شفعة مثلا، إنسان حبي يبيع بيت، إنسان حبي يريد أن يبيع بيته، حبي يبيع الدار تاعه، شفعة الجار، جارك أولى بها من غيرك. تحبي تبيع دارك، فقه الإسلامي في الشريعة الإسلامية، تحبي تبيع دار، إذا الجار تاعك حبي يشري ما تجيبلوش واحد آخر، هو أولى. ترى راح تبيعها، تبيعها هذه الشقة بمليار، نعم طيب شوف وين حبست، قال مليار يا جار تشريها أنت أنا حنبيع، إذا يشري هو أولى. وحتى كون أنت ما تشاور شرعا، أنا نتكلم شرعا، كون أنت ما شاورتوش وما كلمتوش وبعتها، وبعدها الجار هذا يرفع دعوى قضائية، قضاء الشرعي، يرفعها دعوى قضائية، روح عند القاضي الشرعي يقول لك بعت البيت نعم، والجار تاعك يعاود يفسخ له البيع ويبيعها للجار، هو أولى، شفعة الجار هو أحق بذلك منك. لكن هناك أحكام أخرى، ماهوش يحكم غير هذه ويروح ويمنع جاره من كذا، ولا يفتح النوافذ على جاره ولا كذا، كاين مسائل أخرى تتعلق بالجوار. المقصود هذا سنصل إليه إن شاء الله تعالى. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالرهن، وأورد رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما وأعطاه، قال: ورهنه درعا من حديد. عائشة رضي الله عنها تخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد، رهنه، أعطاه الرهن النبي عليه الصلاة والسلام. الرهن أيها الأكارم، قبل أن نشرع في استخراج فوائد الحديث، الرهن مشروع بدليل القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع العلماء أما القرآن ففيه قول الرحيم الرحمن: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن من بعضكم بعضا فليودي الذي تمن أمانته. الآية آية المداينة أو الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. كتابة الدين، بينتكم دين اكتب فاكتبوه. والجمهور على أن الأمر في قول ربنا فاكتبوه للاستحباب وليس للوجوب. الجمهور، بعض أهل العلم قالوا للوجوب، واجب عليك كتابته. وأنا بالمناسبة أنصح بالكتابة. إخواننا يتعاملوا في تجارة، يتعاملوا في البيع، يتعاملوا في كذا، درءا للمفاسد. وأنتم وأنا معكم نسمع أخبار التلاعب بأموال الناس، نسمع أخبار الاحتيال، ووالله صرنا نتعجب من طرق المحتالين، وكأنهم ينافسون إبليس، نسأل الله السلامة والعافية، ينافسونه في طرق الاحتيال والاستحواذ على أموال المسلمين بغير حق. إنسان اكتب يا عبد الله، أقرضته مالا اكتب، ما فيش مانع اكتب، أخوذ عليه صك ممضي بالمبلغ المالي أقل شيء، هذا رهن سبحان الله، أنت بإذن الله عز وجل تضمن به مالك إن شاء الله. لما يجيب لك المبلغ المالي أعطي له الصك تاعه، ولا أعطينه الرهن تاعه، ولا الوثيقة هذيك تلغى، وثيقة اعتراف بدين مثلا تلغى، وهكذا. فاكتبوه. الآن ربما كان المسلمون في سفر واحتاجوا إلى الدين، إنسان استدان أراد أن يستدين من آخر، أن يبيعه إلى أجل يبيع له، أن يؤجره إلى أجل، يعني يأجره ولا يستأجره ولا كذا إلى أجل، يقول تخدمني بصح ما نخلصكش. طيب اكتب. أحيانا ما يكونوش لا يستطيعون الكتابة. قديما ربي وش قال؟ قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. راكم في سفر ما قدرتوش، كيف كيف لم نجد كاتبا؟ قال أهل التفسير: أحيانا لا يجدون لا شيئا يكتبون عليه، ما كاش على وش يكتب. أحيانا لا يجدون شيئا يكتبون به، ما عندهمش باش يكتبوا، ما عندهمش شيء يكتبوا عليه. قديما الورق هذا كانوا أحيانا يكتبون سبحان الله على ربما ساعة في النخيل، ربما يلقاوا بعض الأحجار هكذا يكتبون عليها، ما عندهمش الورق كما متيسرنا الآن، الأوراق موجودة وموثق موجود والبلدية موجودة عندنا الحمد لله متيسرة. قديما أحيانا لا يجد شيئا يكتب عليه، حتى بعضهم في العلم في الحفظ وكذا كان إذا سمع شيئا يريد أن يحفظه. الحفظ يعني الحافظة تتفاوت، حافظة البشر متفاوتة، كاين اللي يحفظ بسرعة، كاين الحفظ تاعه متوسط، كاين الحفظ تاعه ضعيف، كاين الحفظ تاعه ضعيف جدا. نعم، مي ثقيل باش يحفظ. تقول له نقول لك هذه الكلمة عاودها لك 10 مرات، تقول لك 10 ما تكفيش، تقول له معليش 100 مرة نعاودها لك تحفظها، تقول لك ما ظنيتش، تقولوا ما فيش مشكل عودوها 1000 مرة، يقول لك مستبعد. يا الله، هذه كلمة، أنت كيفاش تحفظ القرآن إذن؟ كيفاش تحفظ تحوس تحفظ؟ لكن فيهم الله يبارك ما شاء الله. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حفظ قصيدة عمر بن أبي ربيعة وعدتها أزيد من 80 بيتا يسمعها منه، الله يبارك، التي يقول في مطلعها تعرف برائية عمر بن أبي ربيعة المخزومي، يقول في مطلعها: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غداة غد أم رائح فمهجر، لحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا والمقالة تعذر، تهيم إلى نعم فلا الشمل جامع ولا الحبل موصول ولا القلب مقصر، ولا قرب نعم إن بدت لك نافع ولا نأيها يسلي ولا أنت تصبر، قفي فانظري يا أسم هل تعرفينه، أهذا المغيري الذي كان يذكر، إلى آخره. حفظها مباشرة عبد الله بن عباس، غير سمعها الآخر قال: وأنا أحفظها ما شاء الله. إمام الشعبي رحمه الله، عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي الشعبي، كان يقول، اسمع، كان يقول الشعبي رحمه الله من أئمة التابعين، كان يقول: ما كتبت سوداء على بيضاء. عمري ما كتبت، عالم، عمري ما كتبت، ما كتبت سوداء على بيضاء، وما حدثني رجل بحديث فوددت أن يعيده علي. عمري ما حدثوني، قالوا لي حديث، قل له عاود، شي عاود، خلاص سجل. نعم، ولو أنشدتكم، هو يقول: ولو أنشدتكم من شعر العرب شهرا لا أعيد بيتا واحدا. قال لهم: كن نبدأ نسرد عليكم الشعر شهر وأنا نتكلم في الشعر، في الشعر، البيت اللي نقوله ما يتعاوج. أنت شحال حافظ هذا؟ الله أكبر، وعاء، باختصار وعاء ملئ علما، رحمة الله عليهم جميعا. إذن أحيانا الحافظة تتفاوت. كانوا يكتبون على الرقاع البالية، منهم من كان يكتب لأنه الحافظة نتاعه ربما تخونه أو يخشى أن تخونه، يكتب على الحجر الجدران، يلقى الحيط يكتب عليه، يقول لك نحفظها منا خلاص. ربنا يقول: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ما قدرتوش تكتبوا، علاش؟ لم نجد شيئا نكتب به أو نكتب عليه، أو لم نجد كاتبا، نحن لا نكتب، هذا أمي والآخر أمي، لا نكتب. إذن الحل نلجأ إلى ماذا؟ إلى الرهن. فرهان مقبوضة تمسك به غير واحد من أهل العلم، على أن الرهن تسري وتجري أحكامه بقبضه. كي يقبضه؟ إذا ما قبض شواش. فرهان مقبوضة، تقبض الرهن. إحنا يتكلموا يقول لك رهن، لكن ما هوش الرهن تاع البنوك من أجل القروض الربوية. تقول لك: لا لا، أنا سلف لي البنك، سلفوا لي 100 مليون ورهنت لهم الشقة تاعي، وسلفوا لي 500 مليون ورهنت لهم الشقة. طيب، هو الرهن، الرهن مشروع، نحن قلنا بدليل القرآن والآية دالة عليه، بدليل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الباب دال عليه، حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد، هو يدل على مشروعية الرهن، والنبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه. وأجمع العلماء في الجملة على مشروعية الرهن. لماذا قلت في الجملة؟ لأنهم اختلفوا في بعض التفاصيل والجزئيات، لكن الرهن هكذا في الجملة أجمعوا على مشروعيته. قلت: ليس من قبيل الرهن الجائز الرهن لدى البنوك الربوية. نروح عند البنك نقول لهم تسلفوا لي 500 مليون، يقولوا لي معليش نسلفوا لك 500 مليون، لكن ترهن شيئا، وش عندك؟ قل لهم عندي سيارة. قلوا لي سيارة ما تكفيش، احنا لازم حاجة أكثر من 500 مليون. قل لهم عندي شقة. وين هذه شقة؟ شقة هذه في تمن راست. يقولوا لي ما تكفيش، شقة في تمن راست تتباع 80 مليون. ايه سبحان الله. قل لهم لا لا، عندي شقة في دراريا. يقولوا لي شقة باسمك؟ باسمي. طيب جيب نديروا عقد رهن موثق، عقد رهن مرهونة. طيب هم ما يسلفوا لكش، هم لا يقرضونك المبلغ على أن تعيده، يعني رأس المال أبدا، بنوك قائمة على الربا. يقول لك نسلف لك 500 مليون، يقوم بعملية حسابية، شحال ترجح لنا على 10 سنوات؟ ترجع لنا 790 مليون، قريب 800. شحال داو فايدة؟ ربا 290 مليون. ربا، هذا قرض ربوي، لا يجوز لك أن تقترض بهذه الطريقة ولا أن ترهن، لأن الرهن وسيلة للاقتراض، والاقتراض محرم وهو الغاية، والوسائل لها أحكامه، المقاصد كما قرر علماؤنا. هذا ما يجوز، هذا رهن مبني يعني على شيء محرم، أنك تريد أن تصل إلى قرض ربوي. أما أن الإنسان يقوم بعمل مشروع، بيع مشروع، إجارة مشروعة، يريد أن يقرض غيره قرضا حسنا، قرض حسن ما فيهش الربا، سلف لك 20 مليون ترجع لي 20 مليون، أنا في سبيل الله نعاونك، لكن إذا أردت أن أستوثق آخذ رهنا. النبي عليه الصلاة والسلام، الآن نصل إلى الحديث وقد بينا مشروعية الرهن بالكتاب والسنة والإجماع، الآن نبدأ ببيان بعض أحكام الرهن. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما، جاء في بعض الروايات بيان حقيقة هذا الطعام. هذا الطعام شعير، شعير 20 صاعا أو 30 صاعا، الصاع تقريبا بكيلوين، زوج كيلو تقريبا، يعني تقريبا ربع مثلا 60 كيلو تاع شعير. جابها النبي صلى الله عليه وسلم، شراها من عند يهودي، اشترى من يهودي طعاما شعيرا، شراها، اتفقوا على الثمن، خلاص شحال الثمن كذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان متقللا من الدنيا، لا يملك المقابل، يعني لا يملك مالا يدفعه لليهودي. وش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له نعطي لك الدرع تاعي نرهنها عندك. الدرع ما هي؟ ما يلبسه المقاتل يتقي به بعد وقاية الله عز وجل وحفظ الله، يتقي به رماح العدو أو سهامهم أو نبالهم أو سيوفهم، يتقي به ضربات العدو. يلبسوا من حديد هكذا درع. النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدرع يحتاج إليه الإنسان في القتال. النبي صلى الله عليه وسلم يملك الدرع، قالوا نعطي لك هذا الدرع رهن. طيب قد يقول لي قائل يجوز أن نمد الأسلحة للأعداء الله عز وجل وكذا؟ لا يجوز تمد السلاح لعدو الله. طيب النبي عليه الصلاة والسلام، قال العلماء هؤلاء اليهود كانوا في حكم المستأمنين، يعيشوا في المدينة تحت حكم الدولة الإسلامية، هذا أمر. أمر الثاني، قالوا هذا الدرع ليس سلاحا، هو يستعمل للوقاية فقط، ما اعطالوش السيف، ما اعطالوش الرماح والنبال، قالوا درع. قالوا إذن هو أصلا ليس سلاحا، لا يعتبر سلاحا، إنما يعين المقاتل فقط. ثانيا، هؤلاء اليهود لم يكونوا في حكم العدو المحارب، لأنه إنسانك تحارب فيه تعطي له سلاح باش يقتلك، أبدا هذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي شعيرا طعاما، شعيرا لم ينقده الثمن، لم يعطه المبلغ المالي، ما كانش عنده النبي صلى الله عليه وسلم، كان متقللا من الدنيا، كان صلوات الله وسلامه عليه زاهدا في الدنيا راغبا فيما عند الله جل وعلا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم اجعلنا ممن يريد الآخرة ويسعى لها سعيها يا رب العالمين. كان النبي عليه الصلاة والسلام متقللا من الدنيا، ولله در القائل إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل اليهودي درعه، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند اليهوديين في طعام الله. هذه الدرع كانت بمثابة الرهن. هذا الحديث نستفيد منه فوائد. الفائدة الأولى، تقلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا، ما كان يريد الدنيا، ولو أرادها صلوات الله وسلامه عليه لنال الدنيا، فقد جاءته الدنيا راغمة فاها، فقال إليك عني غري غيري، قال ذلك بلسان الحال لا بلسان المقال، كان يريد ما عند الله صلوات الله وسلامه عليه. فائدة الثانية أيها الأكارم، جواز التعامل مع الكفار، جواز التعامل مع الكفار بيعا وشراء، يجوز أن نتعامل معهم مع هؤلاء الكفار، وليس هذا من موالاة أعداء الله جل وعلا. فقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة ومعه أصحابه بمكة يتعاملون مع الكفار بيعا وشراء ويدخلون أسواقه، ومكث النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه بالمدينة 10 سنوات يتعامل مع الكفار ويدخل أسواقهم، في مكة مشركون وفي المدينة اليهود. طيب هذا الحديث أو يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه دليل على جواز التعامل مع الكفار بيعا وشراء، وليس هذا من الموالاة المنهية عنها. فائدة الثالثة، جواز التعامل مع الكافر مع اليهود كما في حديث وإن كنا نعلم أن ماله فيه الحرام الكثير. طيب اليهود يأخذوا الربا ولا لا؟ يأخذوا الربا، يعطيوا الرشاوة ولا لا؟ يعطيوا الرشاوة، بيعوا الخنزير ولا لا؟ بيعوا الخمور ولا لا؟ بيعوا الخمور. ربنا عز وجل قال في كتابه فبظلم من الذين هادوا، الذين هادوا هم اليهود، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. ها يأخذ الربا ويأكل أموال الناس بالباطل، يعني في المال تاعهم كاين الحرام كثير، لكن مع هذا تعامل معهم النبي عليه الصلاة والسلام. فيجوز لك أنت تتعامل مع اليهودي ولا مع النصراني دون أن تسأل عن مصد أو مصادر أمواله، بلا ما تقول هذا المال هذا باع به الخنزير ولا باع به الخمور ولا تعريبة تاعه، لا هذا كافر تتعامل معه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معه، وهذا الحديث دليل صريح على ذلك. فقد تعامل مع يهودي ورهنه درعا له صلوات الله وسلامه عليه. الفائدة الأخرى، فيه جواز الرهن، ولذلك ساقه المصنف رحمه الله، فيه جواز إعطاء الرهن. الرهن يجوز تمدها، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى درعه رهنا لليهودي، قالوا الرهن يعني لما نوجد المبلغ المالي نجيب لك المبلغ المالي ثمن تاع الشعير أسترد أسترجع درعي. واضح لحد الآن جواز الرهن ولو مع أعداء الله جل وعلا. إذا تبايعت يعني تبايعت بيع وشراء ولا عقد إجارة ولا قرض، سلفت دراهم حبيت تطمئن على مالك، قال العلماء هذا الرهن فائدته اطمئنان المسلم على ماله واستيثاقه من استرداده إذا حل الأجل المتفق عليه. قالوا والمسلمون عموما يحتاجون إليه، والشريعة الإسلامية تراعي حاجة المسلمين، يحتاج المسلم يعني سبحان الله البائع أحيانا والمشتري. تصور إنسان حبي يبيع يقول له الآخر ما عنديش مبلغ مالي بصح طمئن نعطي لك رهن، كي هو مدى به يبيع خلاص يقبض الرهن يقول لك ساعدني لأن المهم أنا بعت، والآخر المشتري يساعده علاش يقول لك أنا الحمد لله هاني شريت ما شاء الله والمبلغ هاكي يوجد لي نعطيه له اتفقنا. إذن فيه تحقيق مصلحة الطرفين. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى درعه رهنا لليهودي. هناك مسألة أخرى تتعلق بالرهن، عرفنا مشروعية الرهن يعني يجوز لك أنت تبيع ولا تستأجر ولا تؤجر ولا أنت تقرض، يجوز لك أن تأخذ رهنا. إنسان يعني حاك في نفسك شيء مطمئنيتش لو مبلغ يسير تقول معليش، لكن أنت مطمئنيتش عندك مبلغ ما لم تطمئن تقول نعطي له هذا جار وراه يقول أني محتاج وراه يقول أني ما عنديش وراه يقول لا 20 يوم نعطي لك المبلغ المالي نخليه هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بالجار نخليها ما نخليه، لكنني أخشى أن يحتال علي أني خايف ما يرجحهم ليش. طيب تقول له ما فيش مشكلة هك تقول ما عنديش وانت رجحهم لي ما ليش نعطيه روح جيب لي كذا وكذا رهن، يقول لك ما عندكش حلية تاع الزوجة تاعك؟ يقول لك عندي. طيب يا أخي أنت راك تقول هذا أمر تاع العائلة، جيب لي حلية تاع الزوجة تاعك نعطي لك مبلغ مالي، كي ترجع لي المبلغ المالي أعطيك الحلي. أنا نعاونتك في سبيل الله، أنا الحلي أنا لا، أنا نوضعه في البيت وننتظر، إذا استرجعت مالي أعطيتك حلي زوجتك. ها هنا مسألة تتعلق بالرهن، وهي انتفاع المرتهن بالعين المرهونة، ما حكمه؟ ما حكم انتفاع المرتهن بالعين المرهونة؟ إنسان مثلا جابوا له رهن بقرة رهنوها عنده، قال له إنسان سلف لي 5 ملايين ولا 6 ملايين 10 ملايين، قال له أنت يعيش في البادية مثلا، قال له أنت أعطيني رهن، قال له ما عندي حتى، قال له الحلي تاع الزوجة تاعك، قال له ما عندهاش الذهب حنا نديروا الفضة. طيب أنت دير الزوجة تاعك دير الفضة بزاف الفضة، قال له لا لا عندنا 50 غرام تاع فضة، 50 غرام تاع فضة راهي ما تفوتش 500 ألف، 10 آلاف تتبع 10 آلاف الفضة ولا 12 ألف ولا 8 آلاف الجملة 6 آلاف. الحل قالوا ما فيش مشكل، ائتني ببقرة من بقراتك، جيب لي بقرة. قالوا معليش نعطيك البقرة رهن هايدك، بقرة تتباع 15 مليون. قالوا معليش جيب البقرة. طيب المسألة هنا، هل يجوز له أن يحتلبها أن يحلبها؟ يجوز أن يحلب أن يحتلب، هل يجوز له أن يحلبها وينتفع بالحليب؟ عرفت المسألة لحد الآن؟ يجوز له ما دام بقرة راهي عنده وراهي رهن، يحلب ويضرب حليب البقرة الله يبارك ويدير فيها الزبدة، يقول لك ولا غير مليح هذا الإنسان. طيب هذا مسألة انتفاع المرتهن. لما نقول لكم المرتهن آخذ الرهن، لما نقول لكم الغريم آخذ الرهن، لما نقول لكم الراهن معطي الرهن، خلاص اتفقنا. الراهن انت رهنت مالك، قلت له هاو المال تاعي كي نوجد لك الدراهم ارجع، نسميوك انت راهن، رهنت راهن. والاخر اللي راهو شايد الرهن مرتهن، ولا نقول الغريم لانه يطالب الراهن بماله غريم، ولا نقول الدائن والمدين، المدين هم يسالونه والدائن راهو يسال، واضحه؟ مدين راهم يسالونه، دائن هو راهو يسال. انتفاع المرتهن بالعين المرهونة، اختلف الفقهاء على قولين مشهورين، هي أكثر من قولين لكن أنا أكتفي بالقولين. قول الجمهور لا يجوز أن ينتفع بالعين المرهونة، لماذا؟ قالوا هذا في حكم القرض الذي جرى نفعا فهو ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. مذهب الحنابلة ورجحه بعض المحققين جواز انتفاع المرتهن بالعين المرهونة إن كانت العين المرهونة ظهرا يركب أو حيوانا يحلب، غير في هذو الاثنين، تركب ولا تحلب، قالك هنا يجوز. طبعا ما لم يكن قرضا، زيدوا نخرجوا هذه القرض، لأنه في القرض في السلفية أنت سلفت له وبعد هو يرجع لك وأنت استفدت، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. إذن في البيع في الإجارة قالوا يجوز انتفاع المرتهن بالعين المرهونة إن كانت، يعني العين المرهونة إن كانت ظهرا يركب أو مما أو حيوانا يحلب، باختصار يعني بقرة شاة معزة هم يحلبوا فيها، ناقة حلبوها، قالك هذا يجوز. طبعا مشي غير الحليب، مشي غير الحليب، تركب ناقة جاب لك خلالك بغل فرس تركب وتمشي، صح راك تنتفعت في غير القرض، بيع أو إجارة، قالوا يجوز. كيف يجوز؟ قالوا دليلنا ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الظهر يركب إن كان إذا كان مرهونا، الظهر يركب إذا كان مرهونا، والضرع يحلب إذا كان مرهونا، والنفقة على المرتهن. قالوا الغنم بالغرم. أنا النفقة شكون ينفق عليها؟ البقرة هذه اللي راهي عندي شكون يوكلها الآن؟ راهي عندي رهن، راهي مرهونة عندي، شكون يوكلها؟ وكلها أنت. قال كيفاش نوكلها؟ أنا بعت له نصبر عليه نزيد نوكل له البقرة وما ننتفعش. هذا الدفع، الغنم بالغرم. كيما راني نخلص، راني نجيب لها الماكلة نوكلها، يجوز لي نحلبها. كيما راني نوكل في الفارس، يجوز لي نركب فوق الفارس ونروح للسوق ونروح المكان ونعود نرجع. كما أن الفرس لو حصل له مكروه، أو الناقة أو البقرة أو الشاه أو كذا، لو حصل له مكروه بتفريطي فإنني أضمن، يجوز لي أن أنتفع به لأنني ضامن. الضمان بالخراج، يعني هنا مسألة أخرى إن شاء الله نوصلوا لها. إنسان يخلي عندك مثلا هاتف، خلي عندك يقول لك احفظ لي هاتفي، ولا أنت تقول له سلف لي السيارة، سلف لي السيارة تاعك نحتاجها، سلف لك هو سيارة. أنت هذه السيارة لما سلفها لك رحت المفتاح مديته للناس كامل وتخليها مفتوح وعطيت المفتاح، هما المفتاح هذاك خدموا عليه نسخة وسرقوا السيارة وداوها. لما رجعت أنت وين المفتاح؟ قالوا لك هذاك الإنسان اللي مديت له السيارة ومديت له المفتاح هذاك ليس سارق. سألت عليه؟ قلت لهم ما سألتش، لقيته هنا قال لي نغسل لك السيارة، أعطيت له السيارة والمفاتح، ذهب ولم يعد. ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار، الله المستعان. طيب سؤالي، هذا الإنسان مفرط ولا غير مفرط؟ مفرط ولا لا؟ مفرط، ما حافظش على السيارة. هذا شرعا يضمن، بين قوسين كما نقول احنا يغرم، يغرموا قلوا تخلصها السيارة قيمتها كذا جيبهم حقي. انت مفرط، عطيت لك السيارة رحت تلعب بها تمدها لأي إنسان، للصوص ولا للسارقين ولا لأي إنسان ولا كذا. أعطوا له هاتف ولا طلب، قالوا سلف لي الهاتف تاعك نحتاجه، عندي واحد الأمور نحتاج. أعطوا له الهاتف كي تستعمله ولا كذا، تحتفظ به في جيبك داخل سيارتك في يدك. هو وين حط الهاتف؟ حطه في الطريق وراح، قال لكم بعد نرجع له. لقى واحد من اللصوصي قال لك يغفلوها وحط الهاتف، قالوا ما نرجع، قالوا كي ترجع؟ أرجع لهنا تلقاه، أرجع لم يجد هاتفه أخذ. إذن هذا أيضا يضمن، لماذا؟ لأنه مفرط في حفظ الوديعة. وهذه إن شاء الله نرجع لها في وقتها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فالراجح أيها الأكارم جواز انتفاع المرتهن بالعين المرهونة إن كانت العين المرهونة ظهرا يركب أو مما يحلب، ولم تكن مرهونة بسبب قرض، لأن النفع الحاصل بالعين المرهونة إن كان بسبب قرض يعتبر ربا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. أما إذا كانت العين المرهونة إذا كانت بسبب بيع أو إجارة كانت ظهرا يمكن أن يستفيد به، أن يركبه، يمكن أن يحلبه، لأن ذلك في مقابل النفقة التي تلزم المرتهن. هذا هو الراجح في هذه المسألة. الحديث الثاني الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى يتعلق بالحوالة، يتعلق بالحوالة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. مطل مطل الشيء إذا مدده، مطل الشيء إذا مدده في لغة العرب. والحوالة أيها الأكارم مأخوذة من التحويل وهو الانتقال، هذا في لغة العرب. والحوالة اصطلاحا نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. أنت مثلا مثلها مثال بسيط جدا، أنت دائن لفلان بمبلغ مالي، تسأل فلان تبعت المحمد اسمه محمد، بعته هاتفا مثلا، وانت راك مثلا في الجزائر في العاصمة مثال، ثم هذا محمد على أساس يعطيك المبلغ المالي بعد 10 أيام، لكنه سيسافر إلى منطقة أخرى. قالك أنا نسافر، كيف المبلغ؟ تقول له مثلا، ولا أنت تسافر، فنقل المبلغ المالي الدين من ذمة محمد إلى ذمة أخرى. يقول لك أو فلان هو اللي يعطي لك، أنت تسني لي معليش، روح عند فلان تقبضهم. أنت وينك رايح؟ تقول له أنا رايح ولاية تيزي وزو. يقول لك ما فيش مشكل، كاين فلان نعرفه كذا، خلاص تقبض من عنده، خلاص ما تقبضش. تقول له راني قابل، راني رايح لتيزي وزو نقبضهم من قد تقولوا لي مبلغ تعهات في انتظر. أحيانا تكون مبالغ كبيرة، أحيانا يكون من بلد إلى بلد آخر، نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. وهذا أحيانا الإنسان يحتاج إليه، وذكرت لكم مسألة السفتجة. إنسان راه في الجزائر عنده مبلغ مالي، جه إنسان يقول له أنا نحتاج مبلغ المالي، نعطيك مبلغ نحتاجه في مثلا في الأردن، ولا نحتاجه في مكة، ولا نحتاجه في إسبانيا، ولا في فرنسا، ولا في الصين. هو يقول لك أنا يساعدني، لماذا؟ لأنه نقل المبالغ المالية الكبيرة صعب في الحدود، في المطارات والموانئ ممنوع. يقول لك إذن يساعدني نقل الدين. يقول لك خلاص ماكش تسني أنا، راك تسأل فلان فلاني راهو في، أنت وين تسافر؟ تقول له للصين. يقول لك تجد فلانا خلاص يعطي لك المبلغ. حوالة دين ينقل من ذمة محمد اللي راهو في الجزائر إلى ذمة سعيد الذي هو في الصين، ولا في الهند، ولا في السند، ولا في الأردن، ولا في الإمارات، ولا في تونس، وهكذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مطل الغني ظلم. إنسان غني ويماطل، يؤخر، يمدد يعني الأجل، يعني قادر يسدد ولكنه يمدد، يماطل ظلم. قال العلماء هذا حرام. إن طالبه الدائن، هو مدين، إن طالبه الدائن بحقه، أو أشار، أو ظهرت قرائن تبين أنه يطلب ما له وأنت قادر على التسديد، فمطله ظلم. قالوا ها هنا محرم، لأن الظلم حرام. مطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. أتبع أحيل الحوالة، أحيل. إذا أحدكم أحيل على مليء، مليء قالوا غني قادر على التسديد معروف، يقول لك خلاص راك تسأل فلان، أحيلك على فلان، خلاص راك تسني أنا. نعم، يجي إنسان يقول لك خلاص ما زلت تتكلم معه، أروح تكلم معايا أنا، راك تسني أنا، أنا اللي ندفع لك المبالغ المالية. أحيل على غني فليقبل. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، أي فليقبل هذا التحويل ليطالب هذا المليء الثاني الذي أحيل عليه، يعني ليطالب المحال عليه بحقه. هذه يسميها الحوالة. لكن أرى عقارب الساعة تطاردني دوما، ولا أحب أن أدخل في تفاصيل الحوالة، لأن المصنف ذكر حديثين اثنين، لذلك أرجئ بعض الأحكام إلى الأسبوع المقبل إن قدر لنا البقاء واللقاء. هذا الأخ سائل يقول: هل بيع سيارة بالطريقة التي مثلت بها في بيع العينة ولكن لشخص آخر وليس للذي باعك السيارة جائز، وما الفرق بينهما؟ طيب نعود لكم، بيع العينة مهم. إنسان يبحث عن المال، هو نيته حوش على الدراهم، حوش على السيارة مثلا، ولم يحوش على شقة، ولم يحوش على هاتف، هو يبحث على المال. هذا الإنسان يأتي الإنسان الثاني يقول له: بيع لي سيارة تاعك. يقول له: سيارة تاعي 100 مليون. يقول له: لا، أنا على عام باش نخلصك. يقول له: على عام؟ بيع تقسيط انت على عام إلى أجل. يقول له: حسبالكش 100. يقول له: ماشي مشكل. يقول له: حسبالك 130 مليون على عام مثلا. يقول له: راني قابل على عام نجيب لك 130 مليون. يقول له: خلاص، هاي السيارة راهي تاعك، على عام راني سلكت. هو التم. يقول له: خلاص، السيارة راهي تاعي، شحال راك تسالني؟ 130 مليون. وكتاش نعطيك 130 مليون؟ وكتاش تسالهم لي 130 مليون على عام؟ يقول له: خلاص، هيا نبيع لك انا ذوك السيارة هادية ب100، درك بحالك. يقول له الآخر: خلاص، راني قابل، هاك 100، راني عاود شريت سيارتي. هذاك الإنسان الأول اللي كان يحوس على المال قبض 100 مليون، وفي ذمته شحال راهم يسالوا له؟ 30 و100 مليون سنتيم. قالوا: هذه عينة، هذه تحايل على الربا، كأنه قال له: أقرضني 100 مليون لأعطيك بعد سنة 30 مليون فائدة مع رأس مالك. كل اللي قال له: سلفني 100 مليون وعلى عام نعطي لك 130 مليون. حيلة. لكن لو كان لا يبيعها لصاحبها الأول، هنا تدخل في التورق، والتورق مختلف فيه، والذي رجحه غير واحد من العلماء جوازه، كابن تيمية رحمه الله وابن القيم، ورجحه العلامة ابن عثيمين ببعض الشروط. قالوا: يجوز. شنو التورق؟ تتحوس على الدراهم، احنا هذه موجودة عندنا، كاين بزاف مثلا أساتذة، وبالمناسبة إنسان ماشي كيما مثلنا أساتذة، ذاك إنسان يقول لك: وقيل الأساتذة دو أساتذة إخواننا فيهم فضلاء وعلمونا ونحن صغار وندين لهم بالفضل الكبير ونحترمهم ونبجلهم ونوقرهم. المثال فقط، الأساتذة وزارة التربية أعطت لهم مثلا، فتحت لهم الباب بيع التقسيط سيارات، اللي يحب يشري سيارة حط 15 مليون أعطوا له السيارة تاع 100 مليون. هو نيتو ماشي سيارة، هو محوسة، قال لك: الحمد لله ما فيهاش الريبة، 100 مليون ونخلصهم 100 مليون بالتقسيط. وش يدير؟ يقول له: مسحق سيارة. يعطيه له سيارة يروح يبيعها مباشرة، وربما يبيعها بقل من 100 مليون، لكن يبيعها في السوق مثلا ولا الجار ولا. علاش؟ يقول لك: أنا نحوس على مبلغ مالي باش نكمل بنيان، خصني غير سيارة. نعم. يقول: ما نحوس لا على السيارة لا والو، أنا موالف نشد الحافلة ولا نمشي وكذا، أنا نحوس أنايا باش نكمل البنيان تاعي، ومعليش نرجع نعطي لهم 100 مليون، كل شهر نعطي لهم 1 مليون حتى نكملها، نقدر إن شاء الله. هذه سميه هو يبحث عن الورق، لذلك سميت مسألة التورق، حوس على الدراهم. إذن هذه جائزة. لماذا؟ هو ما تعاملش معاهم، تعامل مع طرف ثالث. لذلك الأخ يقول: أنت شريت من عند هذا غالية شوية وبعتها في السوق الإنسان آخر ربما بأقل، هذا جائز على الراجح من أقوال علمائنا. أما معه نفسه تشري من عنده غالي وتبيع له رخيص كذا، هذه بيع العينة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا منها: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا بيع عينة محرم. أظن أن إجابتي واضحة، أنا أعطيت الفرق. يقول: وهل يجوز التعامل الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.